الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. لم يشترط الشيء اللي جنبه. نعم. ما أحضر شرافة. ها. نعم. شرطا آخر. شرطا آخر. عقدا آخر. عقدا آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد. تبيع سلم وقرض. ما صح. نعم. أن يشترط أحدهما الآخر عقدا آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بيعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارا أن تؤجرني بيتك. ها بيتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا أخير. طيب يلا أحمد غني بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيت مرة ثانية. بعتك بيت بمئة ألف بشرط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.